هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجاد وفيها الضاحك، سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى حلقة جديدة، وكل عام أنتم بخير. اسمح نعمل إن معانا أكتر من راكل علشان يخافوا يرجعوا عننا. أنا خايفة أحسن يكسروا علينا الباب. نبقى نصوت. استني عليا. استني، عاوزك تسلخوا أهو دجد. بس يعني ما تتكاش عليه قوي. تاني؟ أيوه، ده عزيز عليا جدا، ده زي ابني تمام. ماشي كلامك، هسلخولك بالهداوة. عظيم، ممكن تنظف مخه. ماليش دعوة بتنظيف مخه، أنا هفتح لك نفوخه وطلع لك مخه. قبل أن نعود لمواصلة احتفائنا بالحج والحجيج ووقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك، نستهل البرنامج بالتمثيلية الفكاهية بكرة السفر، تأليف رشاد حجازي، إخراج السيد بدير، تمثيل عبد المنعم إبراهيم، حسن فايق، سميحة أيوب، سناء جميل، وعبد الفتاح غبنة. بكرة السفر. بكرة السفر تمثيلية فكاهية كتبها رشاد حجازي ويخرجها السيد بدير. ايه مالك يا صلاح؟ سرحان في ايه؟ اسكت عني، اسكت اسكت يا حسين، انا هتجنن. يا حفيظ، من مين؟ هو في غيرها؟ مراتي، مراتي يا حسين، مراتي، مصيبتي. مالها؟ عملت ايه؟ يا ريتها عملت حاجة كنت ارتاح. غريبة، امال ايه اللي تعبك منها؟ اللي تعبني جمالها، تصدق دي جمال مراتي مصدر عقننا ليا باستمرار. لا ده انت قربت تتجنن. صحيح، ايه المنطق المعكوس ده؟ طيب يا ريت اختك فوزية جميلة بالشكل ده، كنت ابقى اسعد زوج في الدنيا. كمان انت راخر، انت راخر بتقول على مراتي جميلة؟ طبعا يا اخي، هو انا ملياش عينين؟ دي المصيبة، ما هو ده اللي مجنني. كل الناس شايفينها جميلة، ان كان واحد من جيراننا قاعد في البلكون وقام علشان يدخل اوضته وبصت مراتي من الشباك يقعد تاني وما يقومش. بلاش سوء ظن يا اخي، يمكن مش قاصد. مش قاصد ازاي؟ مش قاصد مين؟ هو انا عبيط؟ تصور نركب الاوتوبيس تقوم ما تلاقيش كراسي فاضيه، تبص تلاقي ثلاثه اربعه قاموا مره واحده وكل واحد يقوم يقدم الكرسي بتاعه. نزوق كتر خيرهم. في الساعه دي ابقى اشاور عقلي، اذكرهم ولا اضرب كل واحد قلم واخدها وانزل. عشان ايه ده كله؟ علشان عارف انهم بيقوموا لجمالها مش لادبهم، وبتهيألي ان كل واحد من الركاب هيتمحك في محطتين زياده ويبقى يرجعهم ماشي. مش للدرجات دي يا أخي. الله بلاش مبالغة مال. تصور ندخل محل نشتري منه حاجة، البياع يسيب الزباين اللي قدامه ويجي جري علشان يبيع لنا احنا. عظيم، احترامات وتحيات في كل حتة، حد لاقي كده؟ احترامات ايه وتحيات ايه؟ دي حاجة تطير العقل بقى، ما فيش حد قال لها كلمة كده ولا كده، لفت نظرها بحاجة كده ولا كده. كل الناس اللي حوالينا يعني مؤدبين قوي، مش معقول. لاني لازم برضو او جايز اخي، يعني اعمل ايه؟ بس اعمل ايه؟ سيبك من الكلام الفارغ ده كله، المهم مراتك نفسها لاحظت عليها حاجة؟ ابدا يا حسين، نفسي الاحظ حاجة بس علشان اقطع خبرها وارتاح. حاجة غريبة قوي. انت لازم قابلت فتحي. فتحي؟ فتحي مين؟ فتحي عبد السلام يا اخي، اللي شفته مرة هنا وعرفتكم ببعض. افتكرت. ماله ده؟ حقك تروح تقابله وتدوروا انتوا الاثنين على خمسة ستة زيكو تفتحوا لكم مستشفى. مين؟ ليه؟ ماله راخ؟ اهو زيك تمام، بس صاحبنا دوكها كون رأي وعاوز يبرهن عليه. يبرهن عليه ازاي؟ ده عاملة سخيفة، عايز يعمل زي الحواديت اللي كنا بنسمعها زمان، يقول انه مسافر كم يوم في شغلانة كده ويرجع في نفس الليلة يفاجئ مراته. فكرة حلوة قوي. فيفي! الله، راحت فين فيفي؟ فيفي! ايوه يا صلاح، مالك بتزعق كده ليه؟ انت كنت فين؟ كنت في المطبخ. خبطيني يا شيخة، افتكرتك خرجتي. خرجت وانا بخرج من غير ما اقولك؟ ايوه عندك حق، لكن صحيح انت ما بتخرجيش من غير ما تقوليلي؟ انت جرى لعقلك ايه؟ ازاي تقول كده؟ انا لا مؤاخذة يا حبيبتي، اصلي تعبان ومتعكنن. ليه؟ انا مسافر. رايح فين؟ اسكندرية. ليه؟ الشركة بعتني علشان استلم. تستلم ايه؟ استلم واحد. تستلم واحد؟ استقبل واحد عميل للشركة جاي من ايطاليا. وامتى السفر ده؟ بكرة السفر، وحقعد هناك قد يومين ثلاثة. وهتسيبني لوحدي يومين ثلاثة؟ ايه، هتتضايقي؟ طبعا هتوحشني، عمرك ما سبتني لوحدي وسافرت. يعني صحيح هوحشك؟ هتتضايقي من غيري؟ الله، جرالك ايه النهاردة؟ ايه الاسئلة دي؟ لا ولا حاجة، بس انا فكري يعني انك ما تتضايقيش، قصدي يعني انك تنتهزي فرصة غيابي وتروحي تزوري مامتك واختك. والله فكرة. فكرة؟ فكرة ايه؟ اني انتهز فرصة غيابك وايه؟ لا، مش هتقعد لوحدك. ايه رأيك لو تيجي معايا؟ مفيش مانع، بس ايه؟ قولي، اتكلمي. مفيش لزوم. طبعا مفيش لزوم، يعني مش عاوزة تيجي معايا؟ ها؟ عاوزة تستني هنا لوحدك مش كده؟ مصاريف على الفاضي. انت هتدفعي حاجة من جيبك؟ مصاريف مين اللي هيدفع المصاريف؟ انا ولا انت طبعا. خلاص اسفلي انا. اللي يعجبك، امرك. امري يعني هتيجي غصب عنك مش كده؟ ابدا، اجي مدام انت عاوز. لا ما تجيش. بلاش يعني ايه؟ بلاش يعني ايه؟ عاوزة تقعد لوحدك؟ انت هتجنني، ان قلتلك اجي ماني عاجبه، وان قلتلك ما جيش ماني عاجبه. لا خلاص ما تجيش، خليكي جهزي لي الشنطة عشان هسافر بكرة الصبح بدري. وسافر فجأة كده؟ سافر النهاردة الصبح. اما اخويا صلاح ده غريب بشكل، كان عندنا امبارح وما قالش انه مسافر. لازم اعرف بعد ما سابكم. فوزية، ها؟ وحياة ابوك عايزاكي تيجي معايا اليومين دول اللي حيغيبهم صلاح. حيغيبهم فين يا ترى؟ سافر اسكندرية النهاردة وحيرجع بعد يومين، وكانت بتقولي علشان اروح اقعد معاها اونسها لحد ما يرجع. بكل سرور. كتر خيرك يا سي حسين، يلا البسي يا فوزية علشان نروح في النور. ستر يا فوزية. ايه مالك يا فيفي؟ البيت من غير راجل وحش قوي. بس عشان اول مرة اخويا يسيبك ويسافر. افتح الراديو يا فوزية، خليه يونسنا. انت صلاح. الحمد لله على السلام. لك اسكت. ايه في ايه؟ انتوا يا ليل والناس نايمين، لازم تزعق كده. نايمين ايه؟ الليلة ام كلثوم سهرانه والناس كلها بتسمع. تصبح على خير. انت من اهله. يا رب يا رب اطلع غلطان. يا خبر اللي لسه صاحيه انه المولع. الله دي الساعه 12 صاحيه ليلي. يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب. يا ترى لوحدها ولا اعوذ بالله اعوذ بالله. فوزية ايه ده؟ انت سامع حاجه؟ لا. طب اقفل الراديو. ايه في حاجه؟ سامع صوت رجلين قدام باب الشقه. يا خرابي يطلع ايه ده؟ لازم حرامي عارف ان جوزي مش هنا وعاوز يسرقنا. وبعدين يا فيفي انت خوفتيني. سامع فتح الباب. انا هصرخ بعدين يخش علينا يموتنا. امال هنعمل ايه؟ اسمعي انا عندي فكره. نعمل كاني معانا راجل علشان الحرامي يخاف ويمشي. وانت هتعرفي تعملي راجل. ما تخافيش ما تخافيش بس شوفي. يا سلام يا فيفي قد ايه انا سعيد الليله دي. انت حلوه قوي حلوه خالص. يا نفوخي. اللي حيروح يا ناس اللي حسبته لقيته. انت انستنا الليله دي قوي. انا سهرت كتير قوي معاكي لازم انزل بقى. لا لا لا ارجوك خليك مأنسنا شويه. يا خينا. انا هخلع عزرائيل يا انسك دلوقتي. اعمل ايه يا اخواتي؟ اهجم عليهم واتبفز ومرت رقبتهم. انا هدخل عليهم واقتلهم. اسمعي نعمل اني معانا اكتر من راكل علشان يخافوا يرجعوا عننا. انا خايفه احسن يكسروا علينا الباب. نبقى نصوت. استني عليا استني. اسمعي يا فيفي روحي صحي اخينا ده اللي نايم جوه. اللي قوليلي هو اسمه ايه؟ انا عارفه بقى. ايه النوم ده؟ اندهيله وعايزين نخليها سهره للصبح. انا مش هنام ابدا. دي ليلة عظيمة. ها ليلة هينة. الليلة زي وشك. سامع صنيع حسين. استنى بس. نوم ايه بقى؟ هو فيه نوم الليلة دي؟ اسنديني يا اختي اسنديني. ركبي صايبة خالص. شد حالك امال كملي احسن يطمعوا فينا. يا وقعتي وقعتي يعني صوتي حيتني بحونكشف. يا سلام ما احلى سهر يا فيفي. ما احلى السهر يا فيفي. سمعت بودنك يا حسين. كفايه كفايه صلاح. الدم طلع في عيني هيعميني. الراجل التاني يبقى غريمي انا. اديني فرصه اقتله بايدي. معايا يا صلاح نكسر الباب بضربه. ايوه هي موته ولا اتنين. ربنا معانا. هيلا يا ماما. الحقيقة يا فوزية صوتي بقى. اي صوت هنضرب بالنار على طول. الله انتوا ايه انتوا مين؟ حسين صلاح الحقونا امسكوا الحرامية. صلاح الحقني يا حبيبي انا دم نشف. بس ولا كلمة مش عاوز كلام. اطلع اطلع. الله اطلع بقول لك. اطلع احسن لك. ايوه شوف انت مستخبي فين واطلع. هو مين اللي يطلع ده؟ اسم الله عليكم. الله مش عارفه مين اللي بيلعب مصارعه وملاكمه اللي بياكل خمس رجاله. ايه الحكايه دي يا حسين؟ انت بتدور على ايه؟ الله حسين. ايه الله يعني مش شايف حاجه. شورتك اللي زي بعضها كويس كده. الله مين امال اللي كان بيتكلم معاك؟ انا اللي كنت عامله راجل علشان اخوف الحراميه. الله انتوا ما شفتهمش وانتوا طالعين على السلم. انت بتضحك على ايه؟ على خيبته. اصل احنا قلنا نعمل لكم مفاجأة انا وحسين ونجيلكم على غفلة لكن ما كناش نفتكر انكم خوفين للدرجة دي. اخصى عليك يا صلاح. يا ساتر ده انتوا رعبتونا. الله لكن انت ما سافرتش ولا ايه؟ سافرت. ورجعت بدري ليه؟ رجعت بدري ليه؟ رجعت بدري ليه؟ علشان بعد القطر ما وصل بينها بقى يعني بعد ما وصل بينها ايه حصل له ايه؟ وقف في المحطة. يا سلام يا سلام على أفكارك النيرة. وبعدين يا صلاح؟ وبعدين قام من بنا وقف في بلاد فيها محطات وبلاد ما فيهاش محطات لغاية ما حصل بلد اسمها طنطا. عارفاها. وبعدين في طنطا بقى افتكرتك، لقيت انك وحشتيني، صعبت عليا وانت قاعدة لوحدك، عيط، قلت لازم ارجع واخدها معايا اسكندرية. نزلت من القطر وركبت القطر اللي جاي من اسكندرية وديني جيت اهو. يعني هسافر معاك؟ طبعا، امال انا رجع ليه؟ يا حبيبي يا صلاح، وامتى السفر؟ بكره السفر، بكره. تسمح تسيبهم يناموا بقى وتتفضل معايا؟ رايحين على فين؟ حننام في الصالون. عن اذنكم تصبحوا على خير. وانتم من اهل الخير. يا سلام يا فوزية، ما كنتش اعرف ان صلاح بيحبني بالشكل ده. هو بيحبك وبس، ده مجنون بحبك، مجنون تمام. مش عايز المسدس يا صلاح؟ خلاص بقى، اعمل بو ايه؟ تفرغ منه رصاصتين في دماغك اللي عايزه كسره. ابه زي ما يعجبك، انا استاهل شوي علي الرصاص في دماغي. مش عارف يا اخي ايه الافكار البايخه دي اللي جت في دماغي. نام بقى بلاش دوشه. طيب انا هيجري نوم للابي. الله، صلاح ده ام كلثوم سهرانه النهارده، افتح لنا الراديو خلينا نسمعها. افتح. حاضر، بس على شرط تقفل بقك وتخلينا نسمع على رواق. خلاص، ادي احنا قفلناه يا سيدي. اتفضل اسمع ام كلثوم. قدمنا لكم بكرة السفر، تمثيلية فكاهية كتبها رشاد حجازي واخرجها السيد بدير. قام بالتمثيل حسن فايق، سميحة أيوب، سناء جميل، عبد المنعم إبراهيم، وعبد الفتاح غبي. عزيزاتي وأعزائي، في دائرة أثير البرنامج العام وبرنامج منوعات درامية، الآن نبتسم مع برنامج صواريخ للمأمون أبو شوشة وضيفته في عيد الأضحى المبارك، الفنانة تحية كاريوكا، في تسجيل نادر أذيع لأول مرة عام 1957. مساء الخير. الحلقة بقى اللي هنقدمها دلوقتي هتوافق حلقة العيد. كل سنة وانتم طيبين. وعلشان هي حلقة العيد هنقدم لكم فيها حاجات ممتازة قوي، ونرجو انها ما تعمل لكوش تلبك معدي ولا حاجة. والعيد طبعا له هدية وله تحية، فهدية العيد وتحية العيد اللي هتقدم البرنامج تحية كاريوكا. سيداتي، أنساتي، سادتي، أنستونا ونورتوا البرنامج، وكل سنة وانتوا طيبين. انتوا طبعا عارفين انه العيد الأضحى المبارك على الباب، والعيد ده يختلف عن أعيادنا اللي فاتت كلها، علشان ده أول عيد من 75 سنة هنشم فيه هوا نقي ما فيهوش ريحة الإنجليز، وعشان كده هنقدم لكم تمثيلية عن العيد. لكن قبل ما نقدمها هنسمعكم أغنية دمها خفيف من كريمان. والآن الآنسة كريمان. أصبر سنة لو يوم توعدني، يوم في السنة وياك يساعدني. انت الهنا وانت المنى، انت الهنا وانت المنى. أصبر سنة لو يوم توعدني، سنة لو يوم توعدني، يوم في السنة وياك يساعدني. أصبر سنة لو يوم توعدني، يوم في السنة وياك يسعدني. انت الهنا وانت المنى، انت الهنا وانت المنى. اصبر سنة لو يوم توعدني. ساعت ما شفتك اول مرة سحرت قلبي باول نظرة، ساعت ما شفتك اول مرة سحرت قلبي باول نظرة. وقلبي غنى وقال يا حبيبي يا ريت اكون عالبال، يا حبيبي. وقلبي غنى وقال يا حبيبي يا ريت اكون عالبال، يا حبيبي. انت اللي صورتك بخيالي وانت اللي دايما على بالي، انت اللي صورتك بخيالي وانت اللي دايما على بالي. انت الهنا وانت المنى، انت الهنا وانت المنى. اصبر سنة لو يوم توعدني، يوم في السنة وياك يسعدني. اصبر سنة لو يوم توعدني، يوم في السنة وياك يسعدني. انت الهنا وانت المنى، انت الهنا وانت المنى. اصبر سنة لو يوم توعدني. مين اللي قال الحب قاسية؟ ده الحب نور وهو لحظة عناية. مين اللي قال الحب قاسية؟ ده الحب نور وهو لحظة عناية. شفت الحياة يا حبيبي في كل ليل وصباح، يا حبيبي. شفت الحياة أفراح يا حبيبي في كل ليل وصباح، يا حبيبي. انت اللي صورتك في خيالي وانت اللي خاطر على بالي، انت اللي صورتك في خيالي وانت اللي خاطر على بالي. انت الهنا وانت المنى، انت الهنا وانت المنى. اصبر سنة لو يوم توعدني، يوم في السنة وياك يسعدني. أصبر سنة لو يوم توعدني، يوم في السنة وياك يسعدني. انت الهنا وانت المنى، انت الهنا وانت المنى. أصبر سنة لو يوم توعدني. حبيبي وابدأ حياتي معاك، يا حبيبي. وابوح في سر هواك، يا حبيبي. وابدأ حياتي معاك، يا حبيبي. انت اللي صورتك في خيالي وانت اللي خاطر على بالي، انت اللي صورتك في خيالي. وانت اللي خاطر على بالي. انت الهنا وانت المنى, انت الهنا وانت المنى. واصبر سنة لو يوم توعدني يوم في السنة وياك يسعدني. اصبر سنة لو يوم توعدني يوم في السنة وياك يسعدني. انت الهنا وانت المنى, انت الهنا وانت المنى. واصبر سنة لو يوم توعدني. بعد الأغنية الطعمة دي تعالوا بقى نتفرج على التمثيلية اللي قلتلكم عليها. الحكاية إن الأستاذ سراج منير عمل إعلان في الجرايد يطلب فيه مدرس علشان يدرس لابن أخوه, وقعد ينتظر المدرس اللي هيتقدم. وفي الوقت ده بالذات المعلم عبد الفتاح القصري الجزار كان رايح يذبح خروف العيد عند جماعة, قام غلط ودخل شقة سراج منير. تعالى هنا يا غبي اللي صرفت عليك دم قلبي ولا انتش فالح. لا يا عمي أرجوك, أنا فالح ونص فالح جدا. نعم نعم, فالح في إيه بقى حضرتك؟ فالح في الغباوة يا عمي. مش عيب عليك فحل طويل عريض زيك أنت, يبقى 3 سنين في الإعدادي. ونعمل إيه يا عمي, ما أنا أصلي عشري. وبعدين هتفضل بايت فيها لحد امتى؟ لحد ما تحمض؟ لا يا عمي مسيري اتنقل برضو. تتنقل فين؟ للثقافة؟ لا لبني سويف. تقدر تقول لي اخدت ايه النهاردة في الامتحان؟ اخدت 3 اسئلة في العربي. وبعدين اخدت 2 سؤال في الحساب. وبعدين؟ وبعدين اخدت بعضي ومشيت. ومشيت من غير ما تجاوب على الاسئلة؟ واجاوب عليها ليه؟ في تلاميذ كتير غيري هيجاوبوا عليها ضروري. هو يعني ان ما كنتش اجاوب عليها انا ما ينفعش؟ واسئله الحساب كان فيها ايه؟ كان في سؤال بيقول اقسم 4 تفاحات على 5 تنفار يبقى كل واحد كام تفاحه؟ طيب يبقى الحل ايه؟ ودي عايزه سؤال يا عمي. يبقى كل واحد تفاحه. ازاي؟ هيبقى الخامس ما ياخدش؟ ما هو الخامس ما بيحبش التفاح. يخص الله يخيبك من دون التلامذة. خش تريزي في اوضتك وذاكر لحد ما يجي المدرس. حاضر الله. السلام عليكم. لازم هو ده المدرس, بس مدرس عره خالص. النهايه ما هو التلميذ الاخر عره. عليكم السلام يا سيدي. اهلا وسهلا. حضرتك المعلم طبعا. حدي. ايوه انا المعلم طبعا. المعلم حشكوره ابو دراع. حشكوره؟ وابو دراع كمان؟ متصيط واسم زي الطب. هو فين عدم المؤاخذة؟ هو جوه بيذاكر. ايه؟ بيذاكر؟ ايوه بيذاكر. بيذاكر في ايه النبي حرصه؟ في امتحان الكوستليتة؟ كوستليتة ايه؟ في امتحان الحساب. او والله البشاير ما تصرش ابدا. إلا سؤال من فضل حضرتك. اتفضل استسأل. انت سبق لك يعني, قصدي عندك المقدرة يعني انك عايز تعرف ان كانت شغلتي ولا لا؟ اصلي انا بقى ايوه عندك حق عشان شايفني لابس نظيف. الحقيقة انا واخد الشغلانة دي غي ولا اعملهاش الا في الاعياد بس وحياة شرفك. هو فين عدم المؤاخذة؟ موجود بس مش نتفق قبله. هنتفق على ايه؟ مفيش تكليف. ازاي مفيش تكليف؟ هو يطلع كامرات. كامرات؟ ليه؟ انت فاكره بقرة؟ لا يا سيدنا ما اقصدش، لكن احنا شغلنا بالميزان. ميزان ايه المجنون ده؟ انا مش فاهم يا اخينا. المهم عندي دروسه، دروسه بس. دروسه؟ وانا هعمل ايه بدروسه؟ قول الفروة معقول؟ قول السقط. ان سقط؟ لا، ان سقط تبقى مصيبة، تبقى داهية. ده لازم ينجح السنة دي. لا ده ما ناخد يا الرسم القبض والسلام، ما نفوتش الدبيحة من ايدينا. ما تزعلش يا سيدنا، طلبات السيادة ايه؟ عاوزك تربيه. اربيه؟ هو لسه هيتربى؟ امال انتوا كنتوا بتعملوا ايه؟ كنتوا مجوعينه؟ لا لا ما تقولش كده. مجوعينه ازاي؟ ده بياكل احسن اكل، ده احنا لسه دبحين له ديك روم امبارح. ده عزيز عليا جدا، ده زي ابني تمام. انا شايف انها مش جايه البر ابدا. النهايه انت عاوزنا نعمل ايه دلوقتي؟ عاوزك تسلخه. اهو ده الجد. بس يعني ما تتكاش عليه قوي. تاني؟ ايوه ده عزيز عليا جدا، ده زي ابني تمام. ماشي كلامك، هسلخهولك بالهداوة. عظيم. واهم حاجة تلاحظها بقى الحساب. يا سيدي قلنا مفيش تكليف. مفيش تكليف ازاي؟ الحساب مهم جدا، ده ضعيف قوي ولازم يتقوى قبل الامتحان. اللهم طولك يا روح. يا سيدنا الافندي خروف زي ده يتقوى قبل الامتحان يعني ايه؟ الله، هو خروف في الغباوة صحيح، انما برضو ممكن تنظف مخه. ماليش دعوة بتنظيف مخه، انا هفتح لك نفوخ واطلع لك مخ. وتصرف فيه انت بقى، تنظفه وتوسخه انت حر. نعم؟ تفتح نفوخه؟ يعني ايه؟ يعني تعوره؟ لا حاسب، ده عزيز عليا جدا، ده ايوه عارف زي ابنك تمام. ايوه انا عاوزك توضبه بس بالانسانيه. مفيش حاجه اسمها وضبه بالانسانيه، اوضبه بالسطور بالكادلك. معلش الكلام. على كل حال هو شاطر في اللغات. لغات؟ ايوه. لغات يعني ايه؟ بيمأمأ بالانجليزي؟ يعني بدل ما يقول ماء يقول ووتر؟ طبعا ده في الانجليزي زي البرابنت. طب والخروف الانجليزي ده قاعد في مصر لحد دلوقتي ليه؟ ما خرجش مع اخواته ليه؟ ثم بقى المهم كمان الشهادة. لا الشهادة ما تخافش، انا قبل ما امشي السكينة على رقبته بس همي واتشاهد على روحه. تمشي السكينة على رقبته؟ ولا تكونش فاكره خروف صحيح؟ امال ايه، خروف كاريكاتير؟ يا اخينا ده ابن اخويا. ونعم ابن اخويا اللي طلبت مدرس يعلمه الحساب. ايه ايه بقى يعني انا غلطت في الشق؟ الله، هو مش انت المدرس؟ لا. الله، امال انت مين؟ انا الجزار اللي هيقطع رقبتك ورقبك. تعالوا بقى ننسى الخناقة اللي حصلت بين سراج والقصري ونسمع مونولوج خفافي. صريح حلمي. العيش زباده ولو ياكل ثلاث ارباع، وادي الشيء لاستاذه ولو تغرم عشان ينفع. ادي العيش لخباته ولو ياكل ثلاث ارباع، وادي الشيء لاستاذه ولو تغرم عشان ينفع. ادي العيش لخبازه ولو ياكل ثلاث ارباع، وادي الشيء لاستاذه ولو تغرم عشان ينفع. ادي العيش لخبازه ولو ياكل ثلاث ارباع، وادي الشيء لاستاذه ولو تغرم عشان ينفع. ادي العيش Thank you. ما سمعتم سرية في المونولوج قطعة موسيقية من فرقة علي إسماعيل. تعالوا كمان نسمع أغنية من السيدة سعاد مكاوي والأستاذ عبد الغني السيد. زيك برضو الحر مخلي هانم وش احمر. انا قصدي تقوم وتشم معايا النسمة عشان تنصر وفي قصر النيل الجو جامد وكلامي ما فيهش مفر. قوم يلا بينا بلاش لك على فكرة قولي ايه لسه تاني امتى الاجازة يا غلبياني حاخد اجازتي من بعد باكر شهرين ونص وياك لحدتي ما تكونش فاكر فاكر ونص عايزالي مايو حلو هدية وتجيب لي كراسي وشمسية عايزالي مايو حلو هدية وتجيب لي كراسي وشمسية على راس الطلبات يعني ما اقدرش اقول غالي عليا لازم تحقق طلباتي ونقضي صيفنا في راس البر احترت منك يا مراتي وغلبت من طلبات الحر قوم يلا قوم نتمشى قبل النهار ما يفوت طيب هاتي لتعشى عشان اكون مبسوط من بعد بكرة هنروح نصيف في اسكندرية راس البر دي احلى فكرة لما نصيف يزيد سرورنا في عز الحر ونشوف جمال البحر والموج والهوى ونشوف جمال البحر والموج والهوى وفي اسعد الايام نتهنى سوا احنا متشكرين قوي قوي ونرجو انكم تكونوا استمتعتم بالحلقه دي اللي كتبها لنا الاستاذ انور عبد الله واللي وضع موسيقاها الاستاذ علي اسماعيل مع اطيب التمنيات الى ان نلتقي صواريخ مستمعينا الأعزاء هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله منوعات درامية السهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة إخراج دكتور محمد لطفي